السؤال الثاني يقول: ما هو علاج الفتور الذي يحصل عند طلب العلم؟ الفتور يحصل إذا ابتعد عن مجالس العلم وشغل عنها، لكن إذا واظب على حضور مجالس العلم برغبة مع الإكثار من الدعاء إلى الله تعالى أن يفتح له في العلم، ومع أيضا العمل بالعلم حتى يشعر بالفائدة العظيمة، فإنه لا يحصل فتور. والفتور من الشيطان، إما من شيطان الجن أو شيطان الإنس، فإياك والرفقة السيئة فإنها من أسباب أيضا الفتور. وعليك بالتدبر لما خلقت أنت حتى تعلم أنك لابد أن تعبد، ومن أراد أن يعبد لابد أن يتعلم، ومن أراد أن يتعلم لابد أن يصبر. فعليك كثير من الدعاء ومجالسة الصالحين والعمل بما تعلمت، يفتح الله لك ويذهب عنك الفتور بإذن الله. الحمد لله.